بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتلبي الموسوم بكرسي المتلبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 36 بعد 200، ووصلنا إلى القصيدة أو المقطعة 112، وهي مجموعة مقطعات مثل الحلقة السابقة. سننجز فيها بإذن الله تعالى 4 مقطعات إن شاء الله تعالى. وقال في بدر بن عمار: إن الأمير أدام الله دولته لفاخر كسيت فخرا به مضر، في الشرب جارية من تحتها خشب، ما كان والدها جن ولا بشر، قامت على فرد رجل من مهابته، وليس تعقل ما تأتي وما تذر. يبدو هذه الأبيات أيضا استكمال ارتجال أبيات أخرى في نفس المجلس الذي عرض فيه تلك الجارية أو تلك اللعبة التي تدور على رجل واحدة، فإذا وقفت على لولب، فإذا وقفت عند أحدهم شرب. فقال: إن الأمير أدام الله دولته، واضح جعل دولته دائمة ولم تدم طبعا، فما من دولة تدوم، ولكن هذا دعاء، دعاء يقال من أجل نفي الخوف عن قلوب الملوك، فما من ملك إلا خائف، إلا وهو خائف على أن يزول ملكه. هذه حقيقة. فأنت قاعد بتجيب حولك مجموعة من الناس الذين يطمئنونك مع أنهم يدرون وتدري أنت، ولكن الكلام يخدع، ولكن الأمل يخدع أيضا، فيقولون أدام الله دولته، وعكسه أدال الله دولته. فلو خليت اللام بدل الميم صارت أذهب الله دولته، دالت الدول انتهت يعني. إن الأمير أدام الله دولته لفاخر، يعني لعنده أو عنده مصدر فخر. فما مصدر فخره؟ كسيت فخرا به مضر. إن مضر هذه قبيلة العرب العظيمة التي تنتمي تحتها بطون وقبائل، افتخرت بأن بدر بن عمار واحد منها. أو إن الفخر الذي قام به عمرو، أنه قام به بدر بن عمار، لغطاء أو لرداء يكسو مضر كلها، أو تكسى به مضر كلها، لأنه فخر عظيم، ولأن المجد الذي حازه مجد عظيم. في الشرب، الشرب هذا فعل مر معنا كثير، الشرب والصحب والركب، صحب الناس المصاحبون، والركب الناس الراكبون، والشرب الناس الشاربون. فشرب جمع شارب، وهذا أسلوب في اللغة، عاوز فعل يعني الجماعة ولا يعني الواحد، يعني الجماعة التي على وزن فاعل. فشرب جمع شارب، وصحب جمع صاحب، وركب جمع راكب، وهي طبعا من أساليب اللغة العربية العظيمة. قال: في الشرب أي في الجماعة الشاربين جارية من تحتها خشب، هي تدور على لولب، فقاعدة من خشب، ما كان والدها، والدها خبر كان مقدم، ما كان والدها جن ولا بشر، وليست لا من الجن ولا من البشر، لأنها من اللعاب، لأنها دمية، لأنها من خشب، قامت على فرد رجل من مهابته. شوف، هي طبعا تدور على رجل واحدة كأنها يعني ترقص، فجعل قيامها على رجل واحدة خوفا من بدر بن عمار، مش قادر توقف على رجليها الثنتين، فقامت على رجلي، فقال: قامت على فرد رجل من مهابته. هي من السببية، بسبب مهابته الخوف منه، استغل هيئتها الحقيقية التي هي ليست جنا ولا بشرا ولا آدميا، يعني ليس فيها مشاعر حتى يقول إنها تهاب، لكنه جعلها تهاب من الملك. وليس تعقل ما تأتي وما تذر، ما تأتي ما تفعل، يعني ما تذر ما تترك، فهي تفعل أو تترك شيئا لا تعقل، لا في الفعل ولا في الترك، لكنه يريد مرة أخرى أن يقول إن هذه التي لا تعقل فيما تأتي ولا فيما تترك فعلت بالملوك الأفاعيل. نذهب إلى القصيدة 113 أو المقطعة. وقال لبدر بعد ما ورجى الجارية اللي هي اللعبة هاي، قال له: ما حملك على إحضار اللعبة؟ أنا شاك إنه في إشي، ليش جبت أنت وطلعت ليها فجأة وإحنا سكرانين وإنت أسكرتنا بعدين طلعت فجأة؟ فقال: أردت أن أنفي الظنة عن أدبك. قيل لي: ادخل، ظنوا بك أنك تصنع الأبيات في البيت ثم تأتي بها، فهذا الظن وهذا الشك، فأنا أردت أن أثبت لهم، طلع حاله برا، فأنا أردت أن أثبت لهم أنك شاعر عظيم، وأنك تأتي بالشعر ارتجالا في وقته وفي حينه، ولا تكتبه في البيت، فأبرزتها لك، فأبرزتها لك فجأة أمام الناس، وطلبت منك أن تكتب فيها شعرا. فهو إيش قال له؟ طب انت اختبرتني يعني، هسه بدي اجيب لك 200 كمالة ارتجال ولقى على راسك يا ابن كروس. وعرف بعدين انه ابن كروس هذا الذي حسده صنع كل هذه الحيلة من اجل ان يسقطه في عين الامير او الملك او ان يوقعه. فاثبت انه شاعر عظيم وهو كذلك ما احد وقع المتلبي. فقال: زعمت انك تنفي الظن عن ادبي وانت اعظم اهل العصر مقدرا. ما حبيت منك اقول لك انت انسان عظيم، ما تسمع لواحد احمق ابن كروس يقول لك انا ما بعرف احكي بيتين شعر او ثلاثه ابيات او خمسه ابيات ارتجالا. انت لحالك لازم تعرف انني استطيع وانني اعظم من اتهام الاخرين لي. فهو طبعا هجا بهذا البيت هجاء غير مباشر، ابن كروس هذا الذي صنع كل هذا الشيء كل هذه الحيله، ومدح نفسه. قال له: زعمت انك، وكلما زعمت تحكيها لامير صعبه شوي كمان، زعمت لانه فيها كذب يعني، كانه زعمت أنك تنفي الظن عن أدبي وأنت أعظم أهل العصر مقدارا. أنت كبير مقدارك، فما تخلي واحد تافه يوقعك في هذه الحفرة التي وقعت فيها. بعدين إيش؟ افتخر بنفسه بشكل واضح. إني شوف إني هاي الضخامة، أنا الذهب، إني أنا الذهب لحالة بتكفي إنه تخلي المتنبي كبيرة، تجعل المتنبي كبيرة جدا. إني أنا الذهب المعروف مخبره، تعال اختبرني، انا مش بقوله في امثال العرب ما كل ما يلمع ذهبا، مش كل شيء بيلمع ذهب، لانه في صفره في ذهب مزيف بيلمع، بس اختبره بيطلع حديد تنك بيطلع. انا الذهب المعروف ومخبره، اختبرني ستجدني ذهبا صافيا. طيب لو كنت سبيكه يعني كنت ذهبا خاما وشكلتني، تعال ايش شو شكلتني، حاورني اختبرني، اعمل معي يعني أسئلة مفاجئة، اختبرني في اللغة، اختبرني في الإيقاع، اختبرني في المعنى، اختبرني في الحكمة، أنا كالذهب الخام كلما سبكته على هيئة جديدة ازداد جمالا وازداد عظمة وازداد لمعانا وازداد حقيقية. قال إيش؟ إني أنا الذهب المعروف مخبره، يزيد في السبك حين تسبكه للدينار دينار، يعني تزيد قيمته عما كانت عليه بالاختبار. في ناس إيش بيسقطوا بسبب الاختبار، يختبرون فيسقطون وتقل قيمتهم ويقل مقدارهم عند الناس. أما أنا فمن نوع الذهب الخالص الذي لو شكلته على أي هيئة أردت، بمعنى اختبرته في أي مجال أردت، فإنني أزيد على قيمتي لا أنقص، لأنك تكتشف كم أنا فقيه في اللغة، كم أنا خبير بالأديان، كم أنا عالم بالفلسفة، كم أنا حكيم. إني أنا الذهب المعروف مخبره، يزيد في السبك للدينار دينارا. ثم قال في القصيدة 114 اللي هي المقطعة الجديدة، وقال أيضا لبدر، قال له: مدام هيك يلا أعطيني فلوس، أنت اختبرتني وطلعت صح. أنا شو قال له؟ برجاء جودك يطرد الفقر وبأن تعاد ينفد العمر، فخر الزجاج بأن شربت به وزرت على من عافها الخمر، وسلمت منها وهي تسكرنا حتى كأنك هابك السكر، ما يرتجى أحد لمكرمة إلا الإله وأنت يا بدر. قالوا برجاء، هاي الباء استعانة، برجاء جودك، بالرجاء في جودك يطرد الفقر، فنحن نطرد الفقر مستعينين بكرمك. فالفقر الذي عندي يا بدر بن عمار، أنا لفيت على ملوك كثيرين، ما قطع أحد من الشعراء لا في الجاهلية ولا في عصري ولا في الإسلام ولا في عصري ولا بعد عصري سيقطع ما قطعت من المفاوز والبوادي والقفار والصحارى والجبال من أجل أن أجد ما أريد، من أجل أن أصل إلى ما أطمح إليه. فوصلت إليك، أنت وين؟ وين؟ أنت في طبرية، أنت في فلسطين، في شمال فلسطين، جاءك من العراق، قطعت صحراء السماوة في شمال العراق وشمال سوريا، ثم نزلت للجنوب، قطعت أيضا مفاوز لا حصر لها، ومررت بدمشق، ومررت بكثير، وبحمص وبحلب وبحماة وبأنطاكيا وباللاذقية، طوفت وأتيت إليك، وأنت لست أول الرحلة ولا منتصفها، أنت جزء من الرحلة، والرحلة لن تنتهي إلا بموتي وقتلي وقد كان. فبرجاء جودك يطرد الفقر، أعطني فإن الناس حرموني. ثم قال: وبأن تعاد ينفد العمر، ومن عاداك ينفد عمره، ينتهي يعني عمره دون أن ينتصر عليك، فإن عداوتك إما تجلب الموت المحتم السريع، وإما لو ظل طوال عمره يحاول أن ينتصر لعداوته منك فينتصر عليك ما استطاع، إذ ينتهي عمره دون أن يبلغ مراده، وكأنه يريد أن يقول إن عمري سينتهي دون أن أبلغ مرادي. ثم قال في البيت الثاني: فخر الزجاج اللي الكأس التي يشرب بها بدر بن عمار بأن شربت به، إنك مسكت الزجاج الكأس هذه التي من زجاج فخر لها. وزرت، زرى من الزرية أو الزراية يعني عابت، وزرت على من عافها الخمر، وكل واحد في مجلسك عاف الخمر فترك الخمر عابته الخمر على أنه مش قد، ليس على مستوى الخمر أن يشربها، وليس على مستوى أن يسير الأمير فيشرب معه. ثم قال في البيت الثالث: وسلمت منها وهي تسكرون. كيف أنت تشرب الخمر ولا تسكر وهي تسكر لأقل رشفة؟ اشقل حتى كأنك هابك السكر، حتى خاف منك السكر نفسه فلم ينزل بك ولم يحل عليك. وسلمت منها أي من الخمر، كأن الخمر لا تسكرك وهي تسكرنا نحن. أنت شربت منها كثيرا ولم تسكر، ونحن نشرب منها قليلا وتسكرنا، فكأنه هابك السكر، خافك السكر فلم ينزل بك ولم يحل عليك. ثم قال في البيت الرابع: ما يرتجى أحد لمكرمة، ما في حدا نرجوه من أجل أن يعطينا أن يكرمنا إلا الإله إلا الله. في دين حتى في الخمر عند متلبي. ثم وأنت يا بدر، طبعا لازم يقول ثم أنت يا بدر، لكن ممكن تكون الترتيب والتراخي إذا كان السياق يدل على ذلك، إلا الإله إلا الله يعني، وأنت يا بدر. ثم قال، أنتقل إلى مقطعة جديدة وهي المقطعة الأخيرة في هذه الحلقة، لينتقل لحلقة جديدة بعدها على قصيدة جيدة، أو يعني قصيدة ليست مقطعة. وأراد الارتحال عن علي بن أحمد الخراساني فقال، واحد من الذين طاف بهم المتلبي وطوف، طوف كثيرا، هذا واحد منهم لا نعرفه اليوم، وربما في كتب التاريخ تجد أنه سطرين، لكن المتلبي دخل كل كتب التاريخ، مش بس كتب التاريخ، كتب الحكمة دخل، والفلسفة والأدب والشعر والمسرح والسينما والفقه والعلم كله. قال: لا تنكرن، وأراد الارتحال عن علي بن أحمد الخراساني فقال: لا تنكرن رحيلي عنك في عجل، فإنني لرحيلي غير مختاري. يعني لا تنكر أي أنني استعجلت في الرحيل عنك يا علي بن أحمد الخراساني، فإنني لرحيلي لاختياري هذا الرحيل غير مختاري، أو لذهابي في هذا الرحيل لرحيلي غير، أنا لا أختار الرحيل عنك، أنت من الملوك أو الأمراء الذين يجلس عندهم طويلا، ولكن يا أحمد أو يا علي بن أحمد أنت لا تعرف ما أريد، تظن أنني إذا وجدت عندك ماء باردا وخبزا ساخنا وبيتا جميلا وجارية ومالا أن هذا كل ما أريد، لا، أنا عندي مطامح كثيرة، ربما بلغتني شيئا منها وربما لم تبلغني، وربما قمت عندك حتى ولو بلغتني لكن إقامتي لا تطول عند أحد. تلبي نفسه أطول إقامة في حياته 9 سنوات، وجوده هو ولد في العراق، وجوده في العراق كله لا يساوي 9 سنوات التي قضاها عند سيف الدولة، ثم بعد ذلك ارتحل في كل مكان، ما فيش عنده وطن. نقول لا، هي فلسفة الوطن عند المتنبي. إذن هو يرتحل من أجل البحث عن طموح لا يتوقف عند أحد من البشر. لا تنكرن رحيلي عنك في عجل، فإنني لرحيلي غير مختاري. ثم قال في البيت الثاني: ربما فارق الإنسان موجته، موجته يعني فارق روحه، يوم الوغى يوم المعركة، غير قال القاري الكاره، ما ودعك ربك وما قلى في القرآن الكريم، أي وما كرهك. فقال يوم الوغى غير قال، لكنه لماذا فارق روحه يوم الوغى؟ خشية العاري، خشية أن يقال إنه جبان. فأحيانا إنسان يعني يدخل معركة ليس كرها في الحياة، إذ إنه يحب الحياة، ولكن كرها في أن يجلب له نقوصه عن المعركة العار. وهو نفس الشيء، أنا رحلت عنك غير كاره لبقائي عندك، ولكن لأنني أيضا أريد أشياء أخرى ربما تعرفها ولا تعرفها. مثلما دخل إنسان معركة هو لا يكره الحياة، وليس شرطا أن يحب الموت، ولكن خشية العار أن يقال إنه جبان دخله. فأحيانا يضطر الإنسان لأشياء هي ليست بالأساس مما يريد. ثم قال في البيت الثالث: وقد منيت بحساد أحاربهم. في كل مكان أذهب إليه منيت، أعطيت يعني وهذا عطاء، يعني هيك يسخر من هذا العطاء، ليش هيك أنا في كل مكان لي حساد أحاربهم، فاجعل نداك عليهم بعض أنصاري. فإما تقول فاجعل نداك عليهم على هؤلاء الحساد بعض أنصاري، أو أن تقول فاجعل نداك بعض أنصاري عليهم. فإن كانت فاجعل نداك عليهم أي أعطهم شيئا من ما، إذا كانت عليه متعلقة بإجعل أو نداك يعني كرمك عليهم على هؤلاء الناس الحساد، فمعنى ذاك أعطهم شيئا من المال أسكتهم به، أزل حسد الحساد عني بكبتهم، اكبتهم شوية فلوس وريحني منهم، أو أعطني أنا المال هذا. فاجعل بصير عليه متعلقة ببعض أنصاري، يعني بالأخير تيجي فاجعل نداك بعض أنصاري عليهم، فهذا المال أفخر به عليهم فأتغلب به عليهم، فيكون كبتا لحسدهم ضدي. طيب، إذا دعونا نتوقف هنا في هذه القصيدة 115. نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، الحلقة 37 بعد 200. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.